يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم حيث ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة على موجات إذاعة جمهورية مصر العربية من ساحة الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وذلك مشاركة للإخوة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في يوم الجمعة في عيد المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، ولعل يوم الجمعة هو يوم من الأيام المباركة الطيبة التي يحلو فيها ذكر الله، ويحلو فيها الاستغفار إلى الله، ويحلو فيها التقرب إلى الله عز وجل. ففي يوم الجمعة ساعة إجابة، ما وافقها عبد مؤمن فدعا الله فيها بخير إلا واستجيب له. وندعو الله عز وجل أن تكون هذه الساعة هي ساعة الإجابة، فلندعو فيها لأنفسنا ولبلدنا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، لا شك وأن الصبر صفة من صفات المؤمنين، وصفة من صفات المؤمن الحق في تعاملاته مع خالقه عز وجل ومع الناس ومع الشدائد التي يصاب بها في دنياه. فالمؤمن الحق شاكر على نعمة الله، صابر على ابتلاء الله، والصبر فضيلة إيمانية لا يستغني عنها المسلم الحق في دينه. فالله عز وجل هو الصبور، فكذلك الصبر خلق الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، كما خاطبه رب العزة في قوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وما أجمل توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لعباده من المسلمين ولأصحابه حين قال: من أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فاستغفر، وظلم فغفر، ثم سكت. قالوا: ما له يا رسول الله؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أمر الله عز وجل رسوله الكريم أن يحث المسلمين بالصبر على طاعة الله، وبالصبر على البلاء والشدائد، والصبر على معصية الله، والامتناع عن الشهوات، وأن ينشر المسلمون صفة الصبر. وبشرهم المولى وبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصابرين بثلاث خصال لم يجمعها لغيرهم من المؤمنين، كل خصلة منها خير مما طلعت عليه الشمس، وهي صلاة الله عليهم ورحمته بهم وأنهم المهتدون، مصداقا لقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. في بداية نقل شعائر صلاة الجمعة الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا

وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وأن أتلو القرآن فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا وله كل شيء وله كل شيء وله كل شيء وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا وإياكم إلى آيات بينات من كتاب الله العزيز تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني في بداية نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بمدينة القاهرة. قل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا

هي ثمرة من ثمرات الطاعة لله ولرسوله، وبعلاقاتنا الإنسانية الاجتماعية التي تربط المسلمين جميعا، والتي لا يمكن أن تنبع إلا من إيمان صادق وكامل بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول رب العزة سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وهذه الأخوة الإيمانية التي تتجلى بأسمى معانيها ومظاهرها في تجميع المسلمين في عيدهم الأسبوعي للصلاة في مكان واحد ولإله واحد، واقفين بين يديه صفوفا متراصة لا فرق فيهم بين غني ولا فقير، هذه الأخوة نابعة من عقيدة إسلامية صحيحة، فتثبر علاقات إنسانية مهذبة وعلاقات اجتماعية راقية، تخلق الترابط والتعاون بين أفراد المجتمع المسلم وغير المسلم. فما أحوجنا في هذه الأيام أن نكون جميعا على قلب رجل واحد، أن نشعر جميعا بالأمن والأمان والاستقرار. ويرتقي الآن فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف ليلقي خطبة الجمعة عن الزكاة والتكافل الاجتماعي في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الحمد لله رب العالمين، القائل لرسوله الكريم ممتنا عليه وممتدحا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه ولا مناوئ له في علو شأنه سبحانه، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وعظيمنا ورسولنا محمد رسول الله ومصطفاه رحمة الله المهداة ونعمته المزداة والسراج المنير. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، ورضي اللهم عن آلك وصحابتك السائرين على طريق الحق الذي رسمت، ومن جاء من بعدهم فاهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم نلقاك. ثم أما بعد، فيا عباد الله، لا يخفى على أحد من المسلمين أو غير المسلمين ما يمر به العالم من أحداث مؤسفة وأمواج متلاطمة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله عز وجل السلامة للإسلام والمسلمين، ونسأله تبارك وتعالى أن ينشر الأمن والسلام على ربوع الدنيا كلها، إنه على ما يشاء قدير. إن الأحداث التي تقع شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تهدد أمن الناس وتحصد أرواحهم وتنسب ظلما وافتراء إلى دين الإسلام وإلى شريعته السمحة، إنها لتدمي القلوب، وإنها لتدل على عشوائية وتخبط وجهل مطبق بين كثير من الناس. فشريعة الإسلام شريعة سمحة، إسلامنا دين السلام، دين الرحمة، دين قال رب العالمين الذي أنزله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس للمسلمين وليس للعرب، وإنما للعالمين. دين جاء ينشر الرحمة والسماحة، دين جاء يحقق العدل بين الناس، لا يعرف نسبا ولا شرفا إلا ما كان لتقوى الله عز وجل واتباعا لكتاب الله وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتونني بأنسابكم. هذه وصية رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، الذي قال له ربه في خطاب تكليفه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هو خطاب ربنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا هو إسلامنا الذي أمرنا أن نسالم من سالمنا، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إن الله هو السميع العليم. أمرنا بالعدل حتى عند الانتصار لظلم وقع علينا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا هو ديننا الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، ينشر الرحمة والسماحة والعدل، فكيف يوصف بأنه دين الإرهاب؟ وحقا وربنا إنه لأمر عجيب، فقد وقعت أحداث مؤسفة من أناس على مر التاريخ ينتسبون إلى اليهودية وإلى المسيحية، فما سمعنا يوما أن المسيحية أو اليهودية وصفت بأنها دين إرهاب، ونسعد لذلك ونحمد الله عز وجل أن الإرهاب لم يلتصق لا بيهودية ولا بمسيحية، فإن جميع الأديان من الإرهاب والعنف براء. ولكن لماذا يوصف الإسلام بما لم يوصف به دين من الأديان التي جاءت إلى أرضنا؟ لماذا الإسلام دون سواه يوصف بأنه دين العنف ودين الإرهاب، مع آياته الغزيرة الوفيرة التي تنطق بالسلام بين البشر وترسي قواعد العدالة بينهم، لا تفرق بين أهل معتقد ومعتقد، ولا تفرق بينهم للون ولا لعرق، إنما هم سواء. الله عز وجل ينظر إلى قلوبهم لا إلى صورهم، هكذا أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلماذا هذا التخبط؟ إن ديننا وهو دين السماحة دين الرحمة، دين ينبذ العنف والتطرف ويدينه. ولذلك حين يقع حدث وحادث إرهابي في أي رقعة على الأرض، أيا كان من قام به وأيا كان من قصد به، تكون المؤسسات الدينية والدول الإسلامية، وفي مقدمة مؤسساتها مؤسسة الأزهر الشريف، في بداية من يدينون ويندّدون بهذا الإجرام قبل أن يعرف من قام به ولا هي وما هي دوافعه التي دفعته إليه ولا من قصد به. فالإرهاب هو الإرهاب، والإنسان هو الإنسان، والرحمة والعدل والمساواة هي الميزان. هذا هو ديننا الذي نعرفه، هذا هو ديننا الذي نفهمه، هذه هي حقيقة الدين الإسلامي. فلماذا هذا التخبط؟ لماذا الخلط بين فئة انحرفت عن جادة تعاليم الإسلام فضلت وأضلت تلتصق بدين من الإرهاب براء. لماذا لا يفرق الناس بين فئة أجرمت وبين دينهم الذي ينتمون إليه؟ لماذا يعقب تلك الهجمات معالجات خاطئة تزيد من رقعة الإرهاب بدلا من أن تعمل على انحسارها؟ إن الذي يرجع إلى التاريخ قليلا في تاريخ أدركناه وليس في حقب بعيدة. ولنبدأ منذ فجرت سفارتي أمريكا في دار السلام وفي كينيا وما تلاها من تفجير برجي التجارة العالمية وما أعقب ذلك من ردة فعل غاضبة ومعالجة خاطئة نكلت بدول آمنة وشعوب لا ذنب لها فتحطمت الدول وذهب العديد وآلاف مؤلفة يصعب حصرها على ذنب لم يقترفوه. فهل انتشر الأمن في ربوع الدنيا؟ وهل قضي على الإرهاب بهذه المعالجات الخاطئة؟ هل جلب تدمير أفغانستان والعراق وليبيا واليمن ولا ندري على من يكون الدور بعد سوريا؟ هل جلب أمنا للعالم؟ هل حقق سلاما للناس على الأرض؟ أم أنه زاد من رقعة الإرهاب وظهرت علينا جماعات مجرمة جعلت الجماعات التي كانت تتبنى العنف أولا تعد حملا وديعا إذا ما قورنت بداعش وأخواتها؟ إنه من المعالجات الخاطئة والانفعالات المنفلتة التي تنكل بالآمنين وتصيب الحجر والبشر وتصيب الشجر وتصيب الحيوان، وأقل من تصيب هو من يقومون بالإرهاب وينفذونه بين الناس. فهل هذا علاج للإرهاب؟ لماذا يوصف العرب بأنهم من يصدر الإرهاب مع أنهم من يستقبلونه ومن يصدر إليهم ممن يعادونهم على مر التاريخ؟ إن أمتنا ليست أمة الإرهاب وليست صانعة له، وإن ديننا ينبذ الإرهاب والإرهابيين. ويكفي أن نذكر في ذلك أن أشد العقوبات على الإطلاق التي وردت في شريعتنا وردت في هذه الجريمة النكراء في قول ربنا تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يكفي أن نقول أن عقوبة الصلب لم ترد في شريعة الإسلام إلا عقابا على جريمة الإرهاب وترويع الآمنين. هذا هو ديننا وتلك هي أمتنا، فلنعد إلى رشدنا وليعود العالم إلى الطريق الصحيح إن كان حقا يريد معالجة الإرهاب وتضييق الفجوة عليه. إن صناعة الإرهاب سهلة ميسورة وإطلاقه في دنيا الناس أمر يسير، ولكن ليعلم من يصنعون الإرهاب ومن يعاقبون به الآمنين لتحقيق مطامع لا علاقة لها بالأديان وإنما هي لأمور أخرى، فليعلم من يصنعونه ومن يدعمونه أن إطلاق الإرهاب أمر ميسور، ولكن السيطرة عليه والأمان من ارتداده على من صنعه إن لم يكن مستحيلا فهو جد عسير. ليعلم الجميع هذا ويعلمون أن الإرهاب لن يحقق أمانا لأحد، وأنه إن وقع في شرق الدنيا أو في غربها فإنه سيصيب أطرافها الأخرى. إن العالم الإسلامي والعالم العربي مطالب الآن قبل غد بإعلان وحدتهم وتضامنهم صفا واحدا، لا وحدة الحاكم ولا وحدة الاقتصاد الذي تفقر فيه الدول الفقيرة الدول الغنية، وإنما وحدة الهدف ووحدة القرار ووحدة الإجراء للتصدي لما يحاك لأمة الإسلام. لنفق إلى رشدنا ولنعد قبل فوات الأمان، قبل فوات الأوان. إن مجلس حكماء المسلمين الذي دعاه شيخ الأزهر لاجتماعات عاجلة تنطلق غدا، ينتظر منه المسلمون أن يبحث عن حلول ناجعة لإطفاء نار الحرب في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وفي العراق، وجمع ما بقي من هذه البلدان، وإعلان وحدة وتضامن عربي في وجه كل من يمكر لدولة من دول منطقتنا. فإن من يعادي دولة إسلامية أو عربية يجب أن يكون معاديا لجميعها. إن لم نفعل هذا فلا نلومن إلا أنفسنا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وعظيمنا محمد، شهادتين دائمتين متلازمتين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن مصرنا الحبيبة من أكثر الدول المتضررة بهذه الأعمال المنفلتة، وإن إجراءات بدأ اتخاذها، وإن مؤامرة بدأت تتضح خيوطها تستهدف الاقتصاد المصري. ولذلك فإنه من واجب العرب التصدي لهذا الاعتداء وتعويض أي نقص يصل ويترتب عليه، ولعلهم يقتدون بالمملكة العربية السعودية التي بادرت مشكورة إلى زيادة رحلاتها إلى جمهورية مصر العربية وإلى شرم الشيخ المفترى عليه الآمن المستقر، تحديا لهذا الحصار الاقتصادي. إن العرب لديهم الكثير من الوسائل، إن هددونا في اقتصادنا فإن اقتصادهم يقوم على أموالنا، وإننا نملك من الإجراءات ما يجعلهم يفكرون 1000 مرة في اتخاذ إجراءات عقابية ضد أي دولة من دول المنطقة العربية والإسلامية لو أردنا ذلك. إن رجال الأعمال والذين رزقهم الله عز وجل الأموال والغنى من تراب هذا الوطن مطالبين بهبة وطنية وأداء واجب وطني. إن أصحاب الشركات والمصانع ليس من المهم أن يحققوا هامش ربح ادخاري ويكفيهم في هذه المرحلة الاقتصار على تحقيق هامش الربح الذي يغطي نفقات الإنتاج وحقوق العمال تضامنا مع الشعب وتخفيفا عن وطأة الفقر عليه. إن المتضررين من قلة الأفواج السياحية المتوقعة واجب على الدولة حفظ كرامتهم وتخفيف وطأة تضررهم في أعمالهم عنهم. فلهم أبناء يدرسون في المدارس يمكن أن ترفع عنهم المصروفات، ولهم استخدامات للطاقة يمكن أن تخفض عنهم ما لم يعفوا عنها، فإن لهم حياة يجب أن تستقر. إن على أصحاب الأموال أن يبادروا بإخراج زكاة أموالهم ولو قبل وجوبها، فإنه يجوز لدفع وطأة الفقر عن الفقراء الذين قال عنهم رب العالمين: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. يجب عليهم مد يد العون إلى إخوانهم، فإن الله عز وجل جعل في أموالهم حق للسائل والمحروم، فليخرجوه من أموالهم، وليتعاون الناس فيما بينهم، ولنثبت للعالم بأننا أمة أبية على الركوع أمام أحد، فإنا لا نركع إلا لمن خلقنا، وإنا نعتمد عليه، وإن خزائنه ملأى، إنه على ما يشاء قدير. نسأل الله القدير أن ينشر الأمن والأمان على ربوع المسلمين. نسأله تبارك وتعالى أن يدفع عنا كيد الكائدين وغدر الغادرين. اللهم من أرادنا بخير فأعنه، ومن أرادنا بمكر فأنت القادر عليه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فأعنه، ومن تآمر عليهم فقد فوضناك أمره، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم يغفر الله عز وجل لي ولكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير شعائر صلاة الجمعة والتي نقلناها لكم من ساحة الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. وقبل أن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة نشكر كل من ساهم في هذا البث المباشر على الهواء من غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أشرف توفيق، محمد كمال، تامر عبد الغني، راني عبد الباسط، ومن الإذاعة الخارجية الزميل مهندس جمال عبد الكريم الماحي وسيد إمام. ومن أسرة التخطيط الديني سعدت بالزميل محمد حماد عطية، وهذه تحياتي فرج لطيف من أسرة المذيعين. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في بيت آخر من بيوت الله نترككم في رعاية الله وأمنه، ونتمنى من الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.